بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذه الآيات جزء من تلك السورة المباركة التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها وشرفها بقوله: سورة في كتاب الله 30 آية حاججت عن صاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. تلك السورة التي قرر الله عز وجل فيها العقائد بأوضح بيان وأفضل ربط بين الدنيا والآخرة، وأفضل احتجاج على المعاندين والمكذبين، بحيث أنه لا يفتح العبد قلبه لها إلا وأدرك حقيقته، وإلا أدرك مكانه في هذا الكون، وإلا أدرك عظمة خالقه وعظيم نعمه ومننه سبحانه وتعالى. فهو الذي له البركة والذي له الحمد والذي له الثناء، هو الذي تبارك. وهذا من الثناء العظيم الذي اختص به القرآن الله عز وجل، فلم يأتي ثناء إلا على الله عز وجل. ثناء على الله عز وجل بملكه ونعمه وآلائه، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه القضية التي ينبغي أن يلتفت إليها كل أحد، أن يعلم أن الله عز وجل هو الذي بيده الملك، وأن هذه الحياة لها غاية ولها هدف، هي ابتلاء وامتحان لكي يرى الله عز وجل علما يحاسب العباد به من يحسن العمل ومن لا يحسن. سورة تجولت بقارئها وسامعها في ثنايا الكون في الأرض وفي السماء وفي خلق الله عز وجل، ليخرج بنتيجة واحدة: أنه عبد ضعيف عاجز يعيش في نعم الله عز وجل وآلائه، وأنه إن لم يسلم بتلك النعم ويشكرها بمعرفة صاحبها وتوحيده وعبادته، فإنه يعرض نفسه لغضب الله تبارك وتعالى، ويعرض نفسه لعقاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات كان الكلام على الأرض، كان الكلام على الأرض وكيف ذللها الله تبارك وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وعندما تجد تلك الكلمة تجد أنها قد اختصرت تحتها عبارات طويلة، لأن وصف الذلول إنما توصف به إنما توصف به الدواب الجامحة إذا ما استطاع صاحبها أن يروضها وأن يجعلها تذل له وتخضع له، فهذه الدابة العظيمة يركبها فتنقاد له، يشير إليها بخطامها فتجلس لكي يركبها، وهذه تترك له لبنها لكي يحلبه، إلى غير ذلك من أنواع التذليل في هذه المخلوقات العظيمة الخلق التي أراد الله عز وجل لها أن تكون في خلقها عظيمة، حتى لا يغتر الإنسان بقوته، وحتى لا يظن أنه هو الذي روض تلك الحيوانات، بل إن منها ما يشرد أو يجمح ويعود إلى طبيعته، فإذ به يفتك بصاحبه وبمن حوله. ناهيك عن الحيوانات التي لا تقبل الترويض أصلا. هذا هو وصف الذلول، إنما وضع في اللغة لكي توصف بها الحيوانات التي تذلل لصاحبها ما بين مركوب ومحلوب ومأكول، إلى غير ذلك من أنواع المنة من الله عز وجل على العباد، وقد لا يرى العباد تلك المنة لأنهم يعتادون عليها، لا يتدبرون من الذي ذلل لهم تلك الكائنات، وربما كان هناك من الكائنات الأخرى ما هو في حجم القط أو أكبر أو أصغر، وهو شديد الشراسة لا يستطيع الإنسان أن يتقي شره. هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، هناك من يراها وهناك من لا يراها، ولكن من أعظم النعم غموضا مما لا يراها الناس أن هذه الأرض هي الأخرى جامحة، هي الأخرى شاردة، هي الأخرى متمردة، هي تمور مورا، ومع هذا ذللها الله تبارك وتعالى للعباد تذليلا، فهي من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الخلق أن ذلل لهم هذه الأرض. وكلما تقدم العلم بالإنسان كلما اكتشف خاصيات جديدة تبين له ما في هذه الأرض من حركة، وما في هذه الأرض من اضطراب، وما في هذه الأرض من غليان، ومع ذلك ذللها الله تبارك وتعالى له. والقرآن يشير إشارات لطيفة إلى حقائق علمية لو أنه ذكرها في زمن نزول القرآن لكانت لبعض الناس فتنة، أو لكانت لمعظم الناس فتنة، ولشق حملها وتعلمها وتناقلها، مع أنه لا يوجد كبير فائدة منها، وإنما يضمنها القرآن تضمينا لطيفا يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. فكل ما يمكن أن تعرفه اليوم مما تعرفه عن الأرض، سواء من دورانها حول نفسها، أو من دورانها حول الشمس، أو من انطلاق المجموعة الشمسية بأسرها كما يظن بعض علماء الفلك، أو ما تعرف عن باطن الأرض مما يعتمل داخلها من أنواع التفاعلات والانصهارات ودرجات الحرارة والمعادن والأحجار وغير ذلك، كل هذا يمكن أن تدرجه في موران الأرض أنها تمور، وكل هذا يمكن أن تستشعر عظيم نعمة الله عز وجل عليك إذا ما أخبرك أنه قد جعل تلك الأرض مع كل ما فيها من أسباب ذلك الموران، أنه قد جعلها ذلولا مهيئة. وما هي مظاهر ذلك التذليل؟ كل ما يمكن أن تراه من صور المشي على الأرض، أو الركوب في البحر، أو حتى الطيران في جو هذه الأرض، ومن أنواع الزرع والحصد، ومن أنواع البناء والارتفاع فيه، كل هذا من أنواع تذليل الأرض الذي امتن الله عز وجل به على العباد. ذلل الله عز وجل هذه الأرض، وهذا يدركه أهل كل زمان وفق ما يعرفون من حقائق هذه الأرض. فأما الذي لا يرى في الأرض إلا أنه يسير عليها ويزرع فيها ويحصد هذا الزرع، فحسبه بهذا تذليلا، وحسبه بهذا نعمة، وحسبه بهذا منة يمتن الله عز وجل به عليه. وأما من عرف عن الأرض أكثر من ذلك فسيعرف عن أنواع التذليل التي ذللها الله عز وجل له أكثر وأكثر. ومن ثم فكان من المفترض أن يكون تطور العلوم الحديثة يدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولكنه كيف يدعو إلى الإيمان بالله إذا وجدت شياطين الجن والإنس وعشعشت وصرفت الناس عن التدبر في مقتضيات ذلك؟ إنه كلما اتسع العلم كلما اتسعت مدارك الإنسان. إذا كان في القديم كان يرى شيئا بعينيه المجردتين، فقد هيأ الله عز وجل له أسبابا يرى ما في باطن الأرض ويرى ما يوجد في أجرام السماء، وإذا رأى علم يقينا أنه لا بد لهذا الكون من خالق، ولا بد له من نظام محكم، وأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق العظيم ووضع فيه الإنسان ضعيف بنفسه، ولكن الله عز وجل يهيئ له ويذلل له تلك القوى التي خلقها الله تبارك وتعالى. يقول الملحدون أن الإنسان في الزمان الأول كان يخاف من الرعد ومن البرق ومن الأمطار ومن الرياح، ولذا اخترع فكرة الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولكن لما تقدم العلم وعلم أسباب كل أمر من ذلك، فإنه الآن ليس في حاجة إلى فكرة الإله، وكأنه لما علم هذه الأسباب تمكن منها، وهو لا يعلم منها إلا الشيء اليسير. ثم إنه علم لا يغني عنه شيئا، علم إنما يشاهد، وإذا شاهد دون مشاهدته، وهو لا يستطيع أن يتدخل في شيء من هذا إلا شيئا يسيرا، كمن يتخذ ثوبا يستر نفسه به من البرد، وهذا أقصى ما يمكن أن تفعله التقنيات الحديثة في أمام هذه الظواهر، أشياء يسيرة لا تكاد تختلف عن اتخاذ الإنسان ثوبا يستره من البرد. وأما فيما وراء ذلك فهو يشاهد الأعاصير، ربما أدرك بعضا من أسباب تكونها ولا يستطيع أن يفعل شيئا، يشاهد الزلازل، يشاهد البراكين، يشاهد الأرض تمر به، وهو لا يفعل شيئا إلا الانتظار ثم الانتظار ثم الانتظار. فكلما تقدم العلم كان ينبغي أن يكون هذا سببا لزيادة الإيمان، وهذا بالفعل في حق أهل الإيمان، في حق من فتح قلبه للتدبر والتأمل، كل ما يراه في الكون يدعوه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. يمتن الله تبارك وتعالى على العباد أنه جعل لهم الأرض ذلولا، صالحة للسير، صالحة للزراعة، صالحة لركوب البحر، صالحة للعيش بصفة عامة. ولذا جاء الإذن بأن الله تبارك وتعالى إذ ذللها فقد أذن للعباد أن يسيروا فيها، فامشوا في مناكبها. والمناكب إما أن تكون الأرجاء، أي انتشروا كما تنتشرون واسعوا كما يحلو لكم، وإما أن تكون بمعنى الجبال، ويكون هذا إذا كان الإنسان قد يسر له أن يمشي على الجبال ففي السهول من باب أولى، والجبال أحد أهم عناصر تذليل الأرض. ولعل هذا أيضا من الإشارة إلى هذه الحقيقة، فإن الأرض لولا هذه الرواسي لمادت لما تحتها من نار تلظى ومن معادن وأحجار تنصهر، ولمادت لأنها تتحرك ولأنها تدور. وقد جعل الله عز وجل تلك الجبال رواسي، وهذا مما أشار إليه القرآن في وقت لم يكن الخلق يعرفون من الجبال شيئا، ولا يعرفون من حكمتها، من حكمة خلقها على وجه الأرض، بل إن القرآن سمى الجبال أوتادا، ثم جاء العلم الحديث ليكتشف أن الجبال يكون معظمها في باطن الأرض، والجزء الذي يظهر منها على سطحها لا يتعدى ثلث ارتفاعها أو نحو ذلك. وهذا يدل على أن أصدق تعبير عن هذه الحالة هو تعبير الوتد الذي يدق فيجعل معظمه في الأرض ويجعل جزءا يسيرا باقيا. فهكذا وصف الله عز وجل الجبال، وها هنا امتن على العباد بأنه جعل الأرض ذلولا، ثم أمرهم أن يمشوا في مناكبها وهي الجبال، فذلل السهل وجعل الجبال هي الأخرى صالحة للسير بصورة أو بأخرى، وإن كان غرضها الرئيسي هو التذليل، فإنما جعلت الجبال لتثبيت الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. حاول أن تعد هذه الكلمات فلن يستغرق منك أصابع اليد الواحدة، وإذا عددت حروف تلك الكلمات فربما بلغ أصابع اليدين، ومع هذا تضمن من أصول العقائد ما تضمن. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. كم يحار العباد في قضية الأخذ بالأسباب والإيمان بالقدر، وها هي إشارة لطيفة، أنت ستمشي ولكن ما ستجنيه من جراء ذلك المشي وما ستجنيه من جراء ذلك السعي هو من رزق الله. فهذه هي باختصار شديد ما ينبغي على العباد أن يعتقدوه وأن يطبقوه في قضية الجمع بين الأخذ بالأسباب والإيمان بالقدر. هو يمشي ويسعى مع يقينه بأن الذي يأتيه من وراء ذلك المشي والسعي والأخذ بالأسباب هو من رزق الله تبارك وتعالى. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. فأثبت لها غدوا ورواحا، ومع ذلك بين أن هذا يكون من رزق الله تبارك وتعالى له. وإليه النشور، إذا انتشرتم في الأرض ورأيتم تلك النعم فلا بد أن تعرف لما خلقت هذه الأرض ولما ذللت. فإذا فعلت هذا فاعلم أن الذي خلق لك تلك الأرض وأن الذي زلل لك تلك الأرض سوف يعيدك إليه، فلتكن على بينة من أمرك في سعيك وانتشارك أن الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف، وأنه ينبغي عليك أن تزرع في هذه الحياة الدنيا لتحصد في الآخرة. هذه إشارة لمنن من الله عز وجل، مع أمر بالأخذ في الأسباب، مع أمر بالأخذ بالأسباب، مع توضيح للإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، في ثنايا عبارة يسيرة وجيزة كان الغالب عليها إبراز المنة والنعمة. ولأن موضوع السورة ككل فيه التعريف بهذه المنن والترهيب من كفرها ومن جحود خالقها، فكانت السورة تزاوج بين ذكر نعمة وذكر انذار وتهديد يناسب في الغالب حال هذه النعمة. فكان ذكر تلك النعمة وهي نعمة تذليل الأرض وخلق الجبال والإذن بالسعي في سهول الأرض وجبالها للحصول على الرزق الذي يسوقه الله عز وجل لمن سعى، ثم جاء التهديد بأن هذه النعمة يمكن أن تزول. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهذا أيضا وفي ثنايا تقرير عقيدة أخرى أن الله عز وجل عال عن خلقه، عال فوق سماواته، لا يلابس أحدا من خلقه، لأنه عز وجل هو العلي وهو الأعلى، له علو الشأن وله علو القهر وله علو المكان، لا يخالط أحدا من خلقه. وربما ظن البعض أنه من تنزيه الله عز وجل أن يقول أن الله في كل مكان، وهو يغفل أنه بذلك يكون مقتضى هذا أن يوجد في أماكن القذورات والعياذ بالله، وهذا مما لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم، فلا يمكن تنزيه الله عز وجل والثناء عليه إلا بما في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه في السماء عاليا على خلقه، والسماء هنا بمعنى العلو، فالله عز وجل في العلو، ولذا ترفع إليه الأيدي في الدعاء، ولذا يرفع إليه العمل الصالح، ولذا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لينظر العباد لو أن الله عز وجل أمر الأرض بأن تمور بهم، كيف ستكون حياتهم؟ هل يستطيعون عيشا؟ هل يستطيعون سيرا؟ هل يستطيعون زرعا؟ هل يستطيعون حصدا؟ هل يستطيعون شيئا من ذلك؟ لا يستطيعون من ذلك شيء. وأما كيف ستمور بهم الأرض، فأهل الإيمان الذين يعرفون أن الله عز وجل خالق كل شيء، والذين يعرفون أن الله عز وجل إذا قال لشيء فإنما يقول له كن فيكون، لا يشغلهم هذا الأمر من هذه الحيثية، وإنما يعلمون أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأنه إن شاء كما جعل الأرض ذلولا أن يجعلها تمور. وأما من جهة الأسباب المادية فلا بأس بدراستها كما تدرس الصحة والمرض، ونعلم أن الله تبارك وتعالى متى شاء أذن فمرض فلان، كيف؟ هذا أمر نحتاجه من أجل دراسة الطب. وأما من أجل الإيمان بأن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، وأنه يبتلي من شاء بالمرض ويعافي من شاء فضلا منه ونعمة، فهذا مما لا حاجة فيه إلى تفسير ولا تعليل. وإذا ذهبت إلى أهل الطب وجدت أن أسباب الأمراض تعيش في هذا الكون مع الإنسان، وأن الجسم يقاومها حتى إذا أذن الله استطاعت أن تهاجمه وأن تمرضه، وهكذا أسباب موران الأرض مخلوقة فيها، فيما ذكرنا فيما في باطنها وفيما خارجها، هي ترتبط بنظام في الكون تدور فيه، وفي داخلها تلك المراجل التي تغلي بأنواع المعادن والحجارة المنصهرة من كثرة ما فيها من نار وسموم، وهذا يحصل فيها من أنواع البراكين والزلازل وغيرها مما أودعه الله عز وجل فيها من سر. وكثير من المتحذقين إذا وجدوا شيئا من ذلك هرعوا لكي يذكروا بعض ما اكتشفوه، وإن كانوا لم يكتشفوا إلا الشيء اليسير. إذا وجد بركان مثلا وجدتهم يسارعون إلى ذكر بعض الحقائق من أن معادن كذا وكذا وحجارة كذا تنصهر في بطن الأرض فتتولد درجة حرارة بدرجة كذا وغازات بكمية كذا، ثم إذا وجدت منطقة في غلاف الأرض الداخلي انشقت منه وخرجت فألقت بالحمم من هذه الغازات وهذه المعادن المنصهرة، وربما أنشأت جبالا كاملة من هذه المعادن التي خرجت من باطن هذا البركان، وربما وربما وربما سالت تلك المخرجات البركانية كأنها نهر تقتل كل من يقابلها من قرى ومن زرع ومن نسل ومن غيرها. كل هذه مشاهدات لا بأس بأن يدونها الإنسان، ولا بأس بأن يدرسها، ولكنها في النهاية هي الأرض التي خلقها الله، وهي الأرض التي تهدد الله عز وجل العباد أنه لو شاء لجعلها تمور بهم بأنواع المواران. ثم إن هذه البراكين غالبا ما تولد زلازل في مكان آخر، وربما ولدت فيضانات من ما تؤثر في حركة، إذا كان البركان في المياه أو نحو ذلك ربما أثر وجعل هناك فيضانات عظيمة كما يراها الناس هنا وهناك. وكل هذا من خلق الله تبارك وتعالى. ولو شاء لعم الأرض كلها بنوع من هذه الأنواع من العقاب، ولكن الله تبارك وتعالى جعل في خلقه أن يوجد ها هنا بركان، وها هنا زلزال، وها هنا عاصفة، وها هنا مطر، لكي يتعظ الإنسان ويتدبر. وأما السعيد فإنه هو الذي يأخذ العظة والعبرة، وأما من غلبت عليه شقوته فإنه يظل في غيه وعناده، لا يتدبر ولا يتأمل في خلق الله عز وجل وفي قدرة الله تبارك وتعالى، الذي لو شاء لأخذ الأرض كلها بذنوبهم كما أخذت أمم سابقة فعذبت مجنس هذه الأمور التي تحدث في الكون كل يوم. ولكن الله تبارك وتعالى قدر منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه هو النبي الخاتم، فلن يعم الأرض كلها عذاب إلا ما يكون من أحداث قيام الساعة، وإنما تظهر أنواع من الزلازل والبراكين والأعاصير وغيرها، ليرى الناس عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وليروا عظيم منة الله عز وجل، وليروا كيف يكون أخذه سبحانه وتعالى، وكيف تكون قدرته، وكيف ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذا ليذعن لله تبارك وتعالى، وليرجع إلى الله عز وجل قبل أن تنقضي هذه الدنيا، لكي يكون هناك من العذاب والسموم والنيران أضعاف أضعاف ما يراه في هذه الدنيا، حتى مع ما في هذه الدنيا من أنواع هذه النيران المحرقة الشديدة، فكل هذا لا يعد شيئا بجوار نار الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتدبر في خلقه وآلائه ويؤمن به ويشكره على نعمه وآلائه. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فينبغي على العبد المؤمن أن يفتح قلبه للتدبر والتأمل في كل ما يمر به في حياته، ليأخذ منه العظة والعبرة. عليه أن يتأمل في نفسه، أن يتأمل في خلق السماوات والأرض، أن يتأمل في نعم الله عز وجل في خلق نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن يتأمل إلى نعم الله عز وجل في الكون والآفاق، ليشكر الله عز وجل على هذه النعم. وهو في ذات الوقت يتأمل فيما يقدره الله عز وجل من أنواع البلايا، ليوقن بعظيم قدرة الله تبارك وتعالى، ويوقن في ذات الوقت بحلمه ورحمته، فإنه لو شاء لعجل للناس تلك العقوبات فعم بها أهل الأرض جميعا، إلا أن الله تبارك وتعالى يجعل منها نذرا يسيرا يرى الناس ويتأملون ويتدبرون إلى أن يأتيهم ساعة حسابهم. هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن، بخلاف حال الكافر والمنافق الذي لا يتدبر ولا يتأمل، يسير في حياته الدنيا لا يريد أن يتوقف ولو لحظة ليرى حاله. وقد رأينا في هذه الأيام من قدرة الله عز وجل ومن مظاهر عظمته ذلك البركان، وهو واحد من آلاف البراكين الموجودة عبر العالم كله، بعضها يقولون عنه أنه ما زال نشط، أي أنه يتصور أن يتجدد في أي لحظة، وبعضهم يقولون أنه قد انتهى نشاطه منذ فترات طويلة. براكين تدفع الأرض من خلالها بحمم من المعادن المنصهرة والحجارة المنصهرة، فتنقلب جبالا من تلك المعادن والحجارة، وغازات من أنواع الغازات تملأ الجو. هذا كله ينبغي أن نقف منه موقف المتدبر، نراه وقد هيأ الله عز وجل في هذه الأزمان الوسائل التي نرى بها هذه الأمور لكي يمتلئ القلب خضوعا وخشوعا لله تبارك وتعالى. وفي ذات الوقت نتأمل ونتدبر ونعرف أننا نحن الذين خضعنا أنفسنا حينما انخضعنا لدعاوى الغرب الذي ألقى في قلوب المسلمين الهزيمة النفسية بأن عندهم من التكنولوجيا كذا، وأنهم عندهم من وسائل الحديثة ما يفعلون به كل ما يريدون. ونحن لن ننكر واقعا نراه بأعيننا من أن عندهم آلات حديثة في آلة الحرب وفي آلة الصناعة وفي آلة الزراعة، ولولا أن المسلمين قد انحرفوا عن دينهم لكانوا هم الذين يصنعون هذه الأشياء، لأن المسلمين هم الذين وضعوا بذور تلك العلوم يوم أن كان الغرب يغيب في غياهيب الظلام. ولكن على أي نعم معهم من أسباب الحضارة، ولكن ترى لو أننا لجأنا إلى الله تبارك وتعالى هل يستطيعون مغالبة جند يسير من جنود الله عز وجل؟ أين تلك الوسائل الحديثة التي يتحدثون عنها؟ إنها تبدو دائما عاجزة أمام كل ما يحدث في الكون، لا تكاد تظهر تلك الأجهزة الحديثة إلا في الظروف الطبيعية. نعم تجعل صناعتهم أكثر إتقانا، تجعل زراعتهم أكثر جودة، ولكن إذا جاءت الريح عجزوا، إذا جاءت الأمطار عجزوا، إذا جاء الطوفان عجزوا، إذا انفجر بركان الأرض عجزوا. ويكون العجز مزريا، يكون العجز درس لمن يتعظ، ولكن أين المتعظون؟ تشل جميع الحركات، لا تغلق المطارات، يجلس الناس في بيوتهم، وهذا كله هل عم الله عز وجل الأرض بعقاب؟ إنه بركان يسير في جزيرة صغيرة تقع في منتصف المحيط، في منتصف المسافة بين أوروبا وأمريكا، تسمى أيسلندا، وهذه ترجمتها أرض الثلج، جزيرة تغطيها الثلوج دائما. وسبحان الله، لا يمنع ذلك ما في باطن الأرض من أن يستمر وفق سننه الكونية في غليانه وارتجاله، ولا يمنع هذا أن يخرج إذا أذن الله له أن يخرج. متى ولما أمر لا يعلمه إلا الله، غاية ما هنالك أن يرصد الناس أن هذه إنما هي معادن منصهرة وأحجار منصهرة وغازات كبريتية إلى غير ذلك مما لا يغني عن أصحابه شيئا إلا العلم بالشيء، ولكنهم لا يعلمون متى يخرج ولا متى ينتهي. مئات الملايين من الدولارات خسائر حركة الطيران فقط، وهم لا يستطيعون حتى أن يتنبأوا متى سينتهي الأمر ومتى ستنقشع الغمة. تخرج الغازات المنبثقة من هذا المكان لكي تأتي بالضرر على قارة أوروبا، ثم تعبر البحر المتوسط وتأتينا بشيء من الضرر لاحظ الناس فيه ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا جعل الناس يظنون أن الصيف قد جاء في غير أوانه. سبحان الله، فوهة بركان في جزيرة في قلب المحيط تأتي بهذا الأثر، فكيف بحر جهنم، وكيف بنار جهنم، وكيف بسموم جهنم؟ أين هؤلاء المتكبرون؟ أين هؤلاء الجبارون؟ أين هؤلاء الذين يقولون أنهم وكأن الأرض صارت تأتمر بأمرهم؟ نريد أن نتعظ من كل شيء يكون من حولنا في هذه الحياة الدنيا. هم الله تبارك وتعالى يضرب لنا الآيات لكي نوقن أنهم أعجز وأحقر من أن نخاف منهم. جنس البشر جميعا ضعيف عاجز، لا يستطيع أن يقاوم مرضا في نفسه إلا بقدرة الله، لا يستطيع أن يقاوم مطرا إلا إذا أقدره الله، لا يستطيع أن يقاوم ريحا، لا يستطيع أن يقاوم بركانا يخرج من الأرض لو أن أحد هذه البراكين ازداد نشاطه لأيام أو امتدت حممه، ربما أغرقت قارة بأكملها. وهم من نتاج علومهم أنهم صاروا يصورون الأرض ويدرسون خصائصها، فيقولون كان ها هنا قارة هلكت ونسفت من الوجود بفعل بركان. هذا ما يذكرونه هم والله أعلم به، وإنما هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لو شاء أن يستبدل أهل الأرض كلهم لاستبدلهم. فلا بد للأمة أن تتعظ، أن تعرف أن الله عز وجل خالق كل شيء، أن تعرف أن كتاب ربها قد تضمن هذه الإشارات بألطف عبارة بخلاف الكتب المحرفة التي أودع فيها البشر النظريات العلمية التي كانت موجودة في زمانهم، وكذبوا على الله ونسبوها إليه ثم اتضح كذبهم بعد ذلك. وأما كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يضمن هذه الأمور بإشارات لطيفة تتفق مع كل ما سيتعلمه الإنسان بعد، وتفاصيل هذا العلم ليس مقصودا بخلاف التدبر والتأمل ومعرفة أن الله عز وجل أنعم على العباد إذ ذلل لهم الأرض، وأنه مما يعاقبهم به أن يجعلها تمر بهم، وإن لم يكن هذا العقاب عقابا عاما فيكفي أن يكون منه شيء من أنواع التذكير للعباد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بحسب العباد أن يتأملوا في هذا وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوبوا إليه، وأن يكون من أول ما يرجعون إلى الله فيه ويتوبون إليه شعورهم بالعجز والضعف أمام بشر أمثالهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، وإن حققوا قدرا من التقدم في أسباب الدنيا فإنهم لو اعتصموا بالله عز وجل لأعطاهم من الأسباب مثل ما عند غيرهم، أو لأهلك الله عز وجل لهم أعداءهم بجنود من عنده كما يرسل هذه الآيات تخويفا وإنذارا وتبشيرا للمؤمنين بأن الله تبارك وتعالى يثبت أفئدة المؤمنين بهذه السنن والآيات التي يرسلها الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهل مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بلذا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.